أخبرنا بعض الإخوان أن من توضأ في يوم الجمعة ثم اغتسل بعد الوضوء فإن صلاته باطلة، ويقول إن الصحيح هو أن يتوضأ بعد الغسل، وأسند هذا القول إلى سماحتكم. فإذا كان ما قلته ما قاله صحيح، فكيف نؤدي الصلاة التي لم نعرف لها عددا؟ أفتنا جزاكم الله خيرا. هذا غلط، هذا غلط. إن توضأ قبل الغسل أو بعد الغسل كله جاهل. غسل يوم الجمعة سنة، فإن توضأ قبله أو بعده كله طيب. وله قبله، لأن الرسول كان يتوضأ في جنابة قبل ثم يغتسل، إذا كان الجنابة توضأ ثم اغتسل، والنبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة ثم أتى المسجد الآخر، فدل ذلك على أن أفضل يتوضأ أول ثم يغتسل، ووضوء صحيح إلا إذا مس عورته، إذا مس فرجه هذا غسل يعيد الوضوء. أما إذا ما مس فرجه ولا أحدث ولا شيء، اغتسل ولا خرج من ريح ولا شيء ولا مس فرجه، لا يعيد الوضوء. فهمنا؟ الوضوء أول أفضل ثم يغتسل غسل الجمعة، مثل ما يفعل لو كان جوب يتوضأ ثم يغتسل غسل الجنابة. لكن لو أنه حين الغسل لما اغتسل لما توضأ ثم اشتغل الغسل مس فرجه أو حدث من ريح أو هذا من النواقض يعيد الوضوء، يعني بطل الوضوء مثل الفرج أو فرج الريح. نعم لا يصح، لا بد من الوضوء. يعني ما يندرجش الوضوء مع الصلاة في غسل الجنابة، في غسل الوضوء غسل الجمعة، لا الجنابة يندرج في غسل الجنابة عند جمع من العلم إذا نواهما اندرج، لكن أفضل يتوضأ ثم يغتسل حتى في الجنابة. كفى النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي ثم يتوضأ الصلاة وربما تركها في رجليه ثم يكمل الغسل ثم يصل إليه عليه الصلاة. طيب كيف يتوضأ وهو على جنابة؟ يعني لسه ما رفع الجنابة، خفف الجنابة، خفف بعض الشيء. أيوه هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه ما يتوضأ عليه. أيوه طيب. كان يستنجي أول. أيوه ثم يتوضأ ثم يفيض الماء على جسمه. طيب. الحديث بلغ عني ولا نعم. لا هذا يكفي. الوضوء الأول يكفي. إلا إذا مس فرجها وحده. النية في القلب، ينوي بقلبه انه يتطهر، بقلبه انه يتطهر، انه يصلي، انه يصوم، مو باللسان، مو بالنوايد، ان اصلي لله كذا وكذا، نويت ان اصوم، نويت ان اطوف، نويت ان اسعى، نويت ان اتوضا، لا القلب، في القلب. فمنه بالقلب، نية القلب. انا قرات حديث منصور الرسول صلى الله عليه وسلم يقال انه يعني للشيطان للوضوء شيطان قال له الولهان. هذا صحيح يدعو الى وساوس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، لكن ما يذكر حاصل سنه. الحديث كل عباده لها شيطان يوسوس فيها. هل الغسل واجب على سنه الاحتلال في يوم الجمعه؟ سنه مؤكده. جاء الحديث الاخر من توضا يوم الجمعه ثم اتى المسجد. ولو انه ما احتل في يوم الجمعه. ولو ما احتل. الغسل واجب او مستحب؟ مستحب سنه. معنى محتل لبالغ. نعم. لكن محتل لبالغ يستحب استحباب. مؤكد يعني معنى واجب متاكد. لأن دلت الأحاديث الأخرى على أنه غير واجب وجوب الذي يأثم بالتعبير. صح صلاته ترك الأفضل. بس برضه الحديث جزاك الله خير بلغ عني ولو آية. إذا مس الفرج بلغ الله يكفر. مس بيده ظهر بطنه انتقض الوضوء. حديث بلغ عني حديث صحيح رواه البخاري. لكن إذا جيت تبلغ عارضوه. لا ما أعرف بلغ حسب طاقته. بلغ هذا الطاقة يعني ما في بلغ هذا الطاقة والحمد لله. بل حافظوا على الصلوات، صلوا يا عباد الله، دع ممكن يفتح واحد يشرب الخمر، اتق الله الله حرم الخمر. ما في بس الفرج مسؤول ان هو الا بضعة منك. هذا الحديث في نظر في صحته ثم هو قديم نشوف. ايوه نلاحظ في المسألة اخر من العلم. أيوه. انها مرجوح لان الاحاديث كثيرة. ايوه تخالف فهو من باب الشاذ، فهو شاذ او منسوخ. ايوه.